وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم ارزقنا اتباع سنة نبيك، اللهم ارزقنا الفهم في كتابك والحسن العمل به وحسن الدعوة إليه وحسن بيانه، مبتغين بذلك وجهك الكريم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. هذه الآية الكريمة بيّنت مصير الذين كذبوا بآيات الله واستكبروا عنها، جمعوا بين التكذيب والاستكبار، والاستكبار أي الكبر عنادا أن يتبعوا ما أنزل الله في كتابه أو يصدقوه، فمنهم مكذب ومنهم مستكبر ومنهم من جمع بين هاتين الخصلتين الذميمتين. توعد الله أولئك بقوله لا تفتح لهم أبواب السماء، أي أن أعمالهم لا ترفع إلى الله فلا تقبل، وأن أرواحهم إذا قبضت فرفعت إلى السماء فيصدون عن ذلك وتغلق عليهم أبواب السماء فيلقون بها إلى سجين، إلى أقصى قعر الأرض، مهبط أرواح الكفار، لأن جهنم أسفل سافلين. فلما توعد الله بين لهم ذلك دل على أن غيرهم تفتح لهم أبواب السماء، فإن المؤمن إذا جاءه ملك الموت جلس، إذا كان في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة جلس ملك الموت وأعوانه مد البصر، هو يرونهم، هو يرى الملك الموت ومن معه، فإذا حان قبض الروح أقبل إليه ملك الموت فقال أيتها الروح الطيبة أخرجي إلى ربك راضية مرضية، قال فتنسل كما تنسل الشعرة من العجين، أي بسهولة ولين، ويأخذها برفق، وأما الكافر فيأخذها بشدة، وقد بينا فيما سبق ذلك. فكلما أخرج الروح من عضو مات ذاك العضو، ولتجد الميت تجدون الميت حين احتضاره وقبض الروح تموت قدماه تبرد فلا حراك بهما، وهكذا الروح تؤخذ شيئا فشيئا حتى يؤخذ من أقصى رأسه فتتبعه العينان. ولذا يستحسن لمن حضر الميت أن يغمض عينيه، فإن العينان تتبعان الروح. الشاهد أن الله عز وجل لما توعد هذين الصنفين من المكذبين والمستكبرين أنهم لا تفتح لهم أبواب السماء وأنهم لا يدخلون الجنة أبدا حتى يدخل الجمل الكبير الجسم ثقب الإبرة، فإن حصل ذلك دخلوا الجنة، أي علق الله عز وجل دخولهم الجنة بهذا المستحيل، وهذا ضرب من التأكيد أنه لا يحصل لهم كذا حتى يحصل هذا، وهذا لا يحصل أبدا. فلما منع الله السماء عن أرواحهم وأعمالهم أخبر أنهم كذلك الجنة محرومون منها والعياذ بالله. وكذلك نجزي المجرمين، الكاف حرف تشبيه، وهنا جاءت مصدر اسم بمعنى مثل، أي مثل هذا الجزاء سيحصل للمجرمين جزاء مثل هذا الجزاء، أي لا تظنون أن هذا الجزاء الذي أعده الله للمكذبين والمستكبرين محصور فيهم، بل وكذلك للأتباع والذين أبوا أن يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم أو يطيعوه، والذين إما عنادا أو كبرا أو غير ذلك. والمجرمون المجرمون جمع مجرم، والإجرام هو السعي في الأرض بالفساد أن لا يكون إصلاح، وكل من سعى في الأرض فسادا بإضلال الناس إشاعة الكفر وإشاعة جعل أنداد من دون الله، اذهب إلى فلان فإنه يكشف عنك الغم، ألم تذهب إلى فلان فإنه يستطيع أن يرفع عنك الضر، لو تمسحت بفلان أو كنت من أتباعه لحصل كذا وكذا. فكل هؤلاء الذين يمهدون للكفر فإنهم يسعون في الأرض فسادا، وكل من أراد أن يصد عن كتاب الله يخبر الناس أن كتاب الله لا يفهم، إنما عليكم بالكتاب الأخضر أو الأصفر أو ذاك الكتاب أو غيره، ويريد أن يصد الناس عن كتاب الله عز وجل ولو بملهات. فإنا نرى أن بعض الناس يستهويهم غناء وطرب، فيأتيه الشيطان فيوحي له أنك لو هيأت أناسا ينشدون أبياتا محمودة وفيها نوع من موسيقى على نوع من اللحن، فإن هذا يجذب جماهير الناس، وهو ممن اشترى لهوا من دون الله ليصد عن سبيل الله الله عز، وهذا من الإفساد في الأرض. فما بالك الذي يبيح للناس المحرمات من خروج النساء وبروز الفتيات ومن إشاعة الفاحشة، فكل هذا من فعل الإجرام. ولذا يقول الله عز وجل وكذلك نجزي المجرمين. لا تظن أن هذا العذاب الذي أعده للمكذبين والمستكبرين في رفض أعمالهم وأن أرواحهم لا تفتح لهم أبواب السماء هو خاص بهم، بل كذلك لكل مجرم. وأصل الإجرام ارتكاب المعصية والذنب، وبعض الناس يخصصه بالمعصية التي فيها اقتطاع حق الآخرين، وهي أعم من ذلك، فكل ذنب يعم وينتشر فهو من الفساد والإجرام. ويقول الله عز وجل وكذلك، أي مثل ذاك الجزاء سيحصل للمجرمين. نعم، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. يقول سبحانه لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. المهاد الممهد كالفرش واللحف وغيرها، إما يكون ممهدا للإنسان للنوم، فإذا جاء ضيف تكرهه فقرع الباب فقال هل من مبيت، فقلت تقول له أعددت لك أرضا مليئة بالشوك. فهذا كما فيه السخرية والاستهزاء فيه استيحاش ذاك الضيف وإبعاده. والله عز وجل يقول هنا لهم من جهنم مهاد، هو من باب التهكم، وإلا النار من وطئها لا يستقر له قرار، فما بالك إذا كان ينام عليها. الله عز وجل يقول لهم، أي خاصة بهم، اللام لام الاختصاص لهؤلاء المكذبين والمستكبرين والمجرمين، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. غواش جمع غاشية، والغاشية هي التي تعم بطامتها على الناس. يغشى، لما أخبر الله عز وجل يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. هذا الدخان يعم الناس. الغاشية هي الداهية العظيمة التي تعم الناس وتشملهم. الله عز وجل يقول عن هؤلاء الذين يردون جهنم ويستقرون فيها: الوطاء الذي يطؤون عليه وينامون عليه من جهنم، واللحف التي يغطون بها وهي الغاشية، غاشية من نار فوقها غاشية فوقها غاشية إلى ما يحصى، لأن غواش جمع غاشية، والغاشية ما يغشى الإنسان ويجلله ويقطيه. فلما جمعت غاشية جمعت على غواش، وإلا الأصل فيها الرفع للكسر، لكن لما كانت الياء فيها أصلها لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواشي، فلما اجتمعت الياء والضمة كانت ثقيلة، حذفت الياء وعوض عنها بالتنوين، فهذا التنوين لأنه إما لأجل منعه من الصرف أو تنوين عوض عن الحذف: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، والعياذ بالله، بالمعنى أن جهنم محيطة بالكافرين، أنها من كل جانب، كما قال سبحانه وتعالى في حقهم: عليهم نار مؤصدة، فهم يتجللون في النار فوقهم وتحتهم عن أيمانهم وعن شمائلهم. لو رأيت إنسانا يسحب إلى النار قبل أن يلقى فيها ألقيت فيها حجارة، ما يتأثر بدنك، فإذا جيء بإنسان تراه خلق كخلقك فألقي في النار فإن البدن يقشعر من ذلك. هذه نار الدنيا، وهذه نار الدنيا لحظات ثم يفارق الروح الجسد، فأما نار الآخرة هي أضعاف وأضعاف هذه النار، والعياذ بالله. لا يحيون ولا يموتون، لا يقضى عليهم فيموتوا، ولا تكون لهم حياة، أي حياة يستقرون ويتنعمون فيها، وهذا عذاب دائم أبد. من كان هذا وعيده كيف تقر عيناه أن ينام بعد أن ارتكب المحرم؟ كيف يطمئن قلبه على نوم هادئ ولا يعلم متى تنزع منه الروح، وسمع عن جهنم ما سمع؟ هذا من عاقل، العاقل لا يفعل ذلك إلا ويستغفر الله ويلجأ إليه ويطلب منه الستر والعفو بعد أن سمع الوعيد. إلا من كان قلبه ميت، فإن موتان القلب والعياذ بالله لو أنزلت عليه الذكرى كله لما تأثر. الله عز وجل لما ذكر الوعيد في سورة قاف وبين ما يحصل قال: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، يعني قلب حي، والقلب الحي حتى في دنياه ينفعه، فإنه يتأثر بالكلمة السيئة ويفرح بالكلمة الحسنة ويحب اجتماع أهل الخير ويتقرب إلى الله بالفضائل، فإن هؤلاء هم الناجون. والله عز وجل حين توعد ما توعد إخافة لأهل الكفر وإرهابا لمن أراد أن يفعل فعلهم، وموعظة للمؤمنين ألا يكونوا كذلك. نعم. وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. قال سبحانه: وكذلك نجزي الظالمين، لما قال لهم مهاد وغواش من نار، أي يلتحفون بالنار فتنزل عليهم غاشية بعد غاشية، قال كذلك أي مثل هذا الجزاء نجزي الظالمين. الظلم هو الشرك والعياذ بالله إذا أطلق فالمعني به الشرك. ولما كان هذا المصير أنكى وأشد مما سبق جعل الله هذا المصير للظالمين. والأول قال فيه كذلك نجزي المجرمين فدل على أن الظلم أشد من الإجرام. والظلم إن الظلم كما قال لقمان إن الشرك لظلم عظيم فدل على أن هؤلاء بلغوا في الكفر حدا استحق به هذا الوعيد. فلما بين الله عز وجل ما استحق هؤلاء الظلمة وهؤلاء الفجر والذين كذبوا واستكبروا من هذا المصير بين ذلك سبحانه أبلغ وضوح وتلا صلى الله عليه وسلم هذه الآيات على ملأ من الناس فبلغت الموعظة عند من أحيا الله قلبه ما بلغت. فن الله عز وجل بذكر مصير المؤمنين فقال سبحانه والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين آمنوا أطلق الإيمان والمراد به الإيمان بالله والإيمان برسوله والإيمان بكتبه واليوم الآخر لأن الإيمان بالله يقتضي الإيمان بما أنزله وبما أخبر به. والإيمان بالله التصديق به والإذعان له. والإيمان إذا أفرد فهو يشمل الإسلام وإذا جمع الإسلام والإيمان كان أحدهما يفترق عن الآخر. الله عز وجل لما ذكر الإيمان بين سبحانه أضاف إليه والذين آمنوا وعملوا الصالحات أضاف عمل الصالحات إلى الإيمان لأجل أن يبين أن الإيمان مجردا لا يكفي لنيل هذا المطلوب وهو دخول الجنة والبعد عن النار. فقال لا بد من عمل الصالحات. لما كان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال سبحانه وعملوا الصالحات فدل على أن غير هذه من أجزاء الإيمان هو عمل الصالحات. وعمل الصالحات يختلف من الوجوب والندب والسنة وما إلى ذلك. فبين الله سبحانه أنه يعمل الصالحات لا يكفي دخول الإيمان لا بد من صوم وصلاة وحج وإحسان وبر والدين وإكرام الجار والضيف والرأفة بالناس والرحمة لهم وإعانتهم وكل ما ذكره الله من أفعال البر. فمن فعل ذلك بين الله عز وجل أن أولئك هم أصحاب الجنة وهم فيها خالدون. ذكر سبحانه بعد أن قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات قال لا نكلف نفسا إلا وسعها. هذه الجملة يسموها جملة اعتراضية وبعض المفسرين يعربها مسند إليه خبر أي ليست اعتراضا ويقول والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا من هؤلاء إلا وسعها لا نكلف نفسا منهم إلا وسعها ويتم الكلام فيأتي بتقدير. وغيرهم وهو أصوب يقول أصل الكلام والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فأولئك أصحاب الجنة هو خبر عن قوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات وجملة لا نكلف نفسا إلا وسعها جملة اعتراضية. الجملة الاعتراضية أن تأتي بين ثنايا كلام يستقيم الكلام دونها، لكن وجودها له غرض بلاغي وله غرض عند المخاطب. وهو مفيد وله عدة إفادات، منها الاحتراس ألا يظن السامع أن الكلام على عمومه. الله عز وجل لما قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة، قد يفهم السامع دون أن تقول لا نكلف نفسا إلا وسعها أن أولئك أصحاب الجنة لا يتم لهم هذا الوعد إلا إذا قاموا بعمل جميع الصالحات. الله قال لا نكلف نفسا إلا وسعها منهم العاجز والفقير الذي لا يستطيع أداء الزكاة والذي عجز أن يفعل كذا أو يفعل كذا أو جاءه طارئ أو شغل، فقال سبحانه لا نكلف نفسا إلا وسعها. استطعت من عمل الصالحات بعد الإيمان فإن جزاءك ذاك الجزاء المفور أولئك أصحاب الجنة. ففيه احتراس أن يفهم القارئ أن قوله وعمل الصالحات لا بد من استيعاب جميع الطاعات، فبين الله عز وجل أن هناك رفق ويسر وسهولة، فإن المرأة يعجز أن يأتي بجميع ما أمر الله، إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. كما ويأتي الاعتراض للتفخيم والتأكيد، ألا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. أصل الكلام فلا أقسم بمواقع النجوم، اللام تأتي لنفي كلام سبق. أصل الكلام فأقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم عظيم، جاء بكلمة لو تعلمون لبيان أن هذا القسم أقسم على أمر عظيم فتفهموه وتدبروه لا تأتون به عرضا، فتذكروا قوله سبحانه فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون ما في هذا القسم من عظمة وما في هذا القسم من أمور جليلة فإنه أمر عظيم. وكذا هنا قال لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. تجد هذه الآيات جاءت بعد أوامر إما فيها دقة، أوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. القسط العدل، أن توفي حق الغير حق الوفاء، وقد يعجز الناس عن مثل هذا، فقال الله سبحانه اعدل ما استطعت وأعط الناس حقوقهم ما استطعت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها. المعروف أن تأتيها بما تستطيع من أوسط ما تطعم وتلبس وتأكل، فتؤتيها أجرتها هذه التي ترضع ولدك حسب دخلك. فإذا كنت ممن يعجز عن إيفاء حقها على مثل ما استحقت فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. فإذا قرأت كتاب الله في مثل هذه الآيات كما قال سبحانه لينفق ذو سعة من سعته فمن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فتجد هذا النظم من الكلام إنما يؤتى بعد أمر قد يكون فيه دقة وقد يكون فيه صعوبة، فبين الله أن هذا الدين يسر وأنه سهل، ففيه تشويق للناس وتيسير لهم وترغيب للعصاة، أنكم لا يهولنكم الشيطان بوحيه أن هذا الدين أمر جلل وصعب، فإنه سهل ويسر، فإذا دخلت فيه فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. بين أنها هم فيها خالدون، أي هؤلاء الذين يخلدون فيها وهم أصحابها، أما غير ذلك ممن لم يؤمن ولم يعمل صالحا فإن الله حرم عليه الجنة، كما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة ينادي في الناس ألا يدخل الجنة أحد إلا مؤمن، فمن لم يكن مؤمن فلا يرح رائحة الجنة. إذا علمت ذلك فاعلم أن أعداء الله من أهل الكفر والإجرام والظلم، من ممن جمع هذه الأنواع، أنهم لا يدخلون الجنة وهم عدو لله، فليكن قلبك فيه إيحاش منهم، ابتعد عن تصرفاتهم، لا تتشبه بأحد منهم لا في أفعال ولا في أقوال، ولا تتقارب إليهم بأقوال وغيرها، ولا يغرنك ما يقال تقارب الأديان وتقارب الأمم وكذا، فهؤلاء أناس خذلهم الله، أرادوا أن يسووا بين أعدائه وأوليائه، وكتاب الله مملوء بصفات هذا النوع. ولتستبين سبيل المجرمين، بعدما بين الله أصناف الظلمة وأحوالهم قال ذكرنا هذا لتعلم أن هذا الصنف لا ينبغي لك أن تخالطه ولا تواده ولا تصاحبه، والناس لا يتعظون فيبتلون بأهل الإجرام يصادقونهم ويخاللونهم، ثم يسلط الله عليهم أولئك فيغدرون بهم. وبين صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أن أصحاب النار خمسة، منهم أولئك الذين لا ينامون إلا وفيهم دخل، كيف يغدر بصاحبه، كيف ينهب ماله، كيف يطأ عرضه، وأن منهم من لا زبر له، أي لا يأبه على محرم فيرتكبه، وذكر منهم أصناف نعوذ بالله من النار، فما قرب إليها من قول وعمل. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا مسلم عربي وأقيم في دولة غير إسلامية مع محافظتي على الصلوات والصيام، السؤال: هل يجوز أن أقيم في هذه الدولة الغير إسلامية؟ لما قال دولة غير إسلامية أي دولة حكومتها وشعبها إما نصراني أو غير ذلك، مثل هذا إلا كالمضطر، المضطر يفهمه الناس أن دخلك أن ما تتقاضاه في البلد الإسلامي مرتب ضئيل، ولأجل أن يكون الدخل أوسع من ذلك فتبني بيت وتربي أسرة اذهب إلى بلد كذا وإلى بلد كذا، هذه ليست ضرورة، هذه مغامرة وهذه خطورة على قلبك وأهلك، إن ذهبت دون أهل فأنت أفسدت نفسك وقلبك، وإن ذهبت بأهلك فإفسادك كان ضعفا، فلا ينبغي لإنسان، ويعلم أن الله كما تكفل بالرزق تكفل بالموت والحياة، فلا تشتري هذه المتع القليلة بهذا الشيء الرخيص. فأما من كان خلاف ذلك ولد أبواه في تلك الديار ولا يدري أين يذهب فاستقر به المقام هناك، أو أنه طورد فاستوحش فلم يلجأ إلا هناك، هذا أمر يسأل الله أن ينقذه من ذلك. فهذا الذي هو مكانه هناك يبقى يتربص وينتظر الفرج من الله عز وجل، فإن الله لام المستضعفين من أهل مكة: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، يوم تأتي الملائكة تنزع أرواحهم قالوا وين كنتم، ألا تعلمون أن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. الله عز وجل ما عذرهم لأنهم كانوا مستضعفين، لأنهم أرادوا البقاء للراحة، واستثنى الله المستضعفين والولدان. فأما هؤلاء فلا ينبغي لأحد أن يخاطر فيذهب فيعيش في مثل تلك الديار، حتى ولو كنت مهضوم الحقوق، حتى ولو كان دخلك بسيط، فإنك تسمع الأذان وترى وجوه المسلمين غادية ورائحة. وأي مكان